ليس أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

Oh.

ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث Oh,